الإفراج من سكة العقل الله خير. الإفراج وإن كان إفراجا صحيا وإن شاء الله يكون إفراجا دائما إن شاء الله. إن شاء الله تبارك وتعالى. حضرتك تم تسليمك من سوريا تقريبا؟ نعم من سوريا. بتاريخ كام؟ أنا سلمت 2007 أنا وأبنائي وزوجتي. أبنائك من هم يعني أسماء و... نحن كنا 8 أفراد. طبعا قدر الله تبارك وتعالى على أن قبض على ولدي خالد ومحمد أكبر ولدين عندي في باكستان وروحوا إلى مصر. خرجوا بعد فترة قريبة 2005 أظن 2005 وجلسوا سنة في باكستان تقريبا وبعض شهر أو شهرين في مصر ثم خرجوا ثم تم القبض عليه مرة ثانية لمدة 4 سنوات مرة ثانية. وكنت أنا وأبنائي بقيت أبنائي وهم 6 ولله الحمد أنا عندي 8 أبناء 4 بنين و4 بنات. فلما أصبت بهذا المرض عافاكم الله وبهذه الإصابات وهناك لم يكن هناك علاج. معلش اشرح لنا كده وأسبابها على السريع. أنا أصبت عدة إصابات في جسدي من المعارك ثم أصبت بجلطة. المعارك كانت فين؟ كانت في أفغانستان ووزيرستان. بتاريخ كام؟ أكثر أكبر معركة أصبت فيها في 2003 وكان معي خالد ومحمد ولدي أصيب أيضا ولكن الله أكرمني أنا ومحمد خرجنا من المعركة وقدر الله على ابني خالد أن قبض عليه وجلس أظن سنة في باكستان ثم رحل إلى مصر وكان مصاب بإصابة شديدة وما استطاع أن يتحرك في مكان المعركة فقبض عليه وهو مصاب. خرجنا بفضل الله من هذه الإصابات ومن الله علينا بالشفاء ورجعت مرة ثانية إلى سلاحة الجهاد مع إخواني. الإصابة كان بقذف ولا؟ لا بطلقات. بطلقات نارية؟ نعم. ثم أصبت مرة ثانية بصاروخ أمريكي في بيتي وكان من فضل الله علي أن لم يصب أحد غيري الحمد لله. يعني أنا الذي فقط أصبت وخرج أبنائي يعني كلهم الحمد لله سليم معافى فضل الله تبارك وتعالى. أصبت فيها وخرجت مرة ثانية للعلاج فلما جاءتني هذه الجلطة وصبت بالشلل النصفي جلست 3 سنوات تقريبا ما استطعت أن أتحرك وكان هذا العام 2005 أول 2005 أو آخر 2005 فجلست عدة سنوات لا أتحرك. فكرت في السفر للعلاج فسافرت إلى سوريا. سنة كم؟ 2007 بعد حوالي 3 سنوات إلا قليل فقبض عليه في سوريا ورحلت إلى مصر مرة ثانية أنا وأبنائي جميعا. ظللنا في سوريا 6 أشهر يعني عذبنا فيها تعذيبا شديدا جدا حتى إنه بنت الصغيرة جلست وحدها فترة. عذبت في أنا سجن في المخابرات العسكرية السورية سوريا. في فرع فلسطين في دمشق. وتم القبض عليك إزاي في سوريا؟ الحقيقة أنه عرفت بعد ذلك كنت متحير كيف تم القبض علي ولكن عرفت بعد ذلك أنه الإخوة الذين يعني ساعدوني في طهران على السفر قبض عليهم وأخذوا منهم التليفون وعرفوا تليفوني وتابعوه في سوريا عن طريق المخابرات العسكرية السورية الموالية للمخابرات الإيرانية. جلست في 6 شهور تقريبا نعذب في المخابرات العسكرية السورية ثم سلمونا إلى النظام المصري. كيفية التعذيب معلش يعني عقالة إزاي التعذيب؟ شوف أخي الكريم نفس الذي يحدث في أمن الدولة في مصر بالضبط حتى نفس الطعام نفس الطعام تقريبا ونفس الأطعمة نفس المكان نفس الطريقة نفس الألفاظ نفس طريقة التعذيب بالضبط تقريبا لا تختلف لا في قليل ولا في كثير. فكانوا يعني بالكهرباء والضرب بالسياط وبالأسلاك المجدولة الكهرباء المجدولة والتهديد بالاغتصاب وتهديد النساء أيضا بالاغتصاب وهكذا. أولادك كانوا معك؟ نعم زوجتي وأولادي كانوا معي كلهم في غرفة بجوار. ظلوا وحدهم فترة ثم أنا قمت بعمل إضراب عن الطعام حتى أجلس معهم جلست معهم فترة ورحلنا جميعا إلى مصر. عدت قد إيه في سوريا؟ تقريبا 6 أشهر تقريبا ثم رحلنا إلى أمن الدولة هم ظلوا أيضا في أمن الدولة يعذبون أيضا. رحلت إلى أمن الدولة بتاريخ كام تقريبا؟ آخر 7 تقريبا أو نصف 7 تقريبا 2007 أصلا يعني. أنت جيت مصر 2008 ولا 2007؟ 2007 على ما أذكر 2007. على ما أذكر يعني ماشي. قبل الثورة بفترة الثورة 2011 ظللت في أمن الدولة 13 شهر سنة وشهر في جهاز أمن الدولة. نعم في مدينة نصر. يعني في طرقة من طرقة جالس على الأرض ويأخذوني إلى التحقيق ثم يردون مرة ثانية. من الذي كان يقوم بالتحقيق معك؟ كان واحد قال لي أنا مالك أنا مالك اسمه مالك حتى لما يعني قابلني أول مرة قال تعرف لماذا اختاروني لك؟ قلت ما أعرف. قال لأن أنت كبير وأنا ابن الوسخة بتاع الجهاز دوت. لم أخذ في هذا اللفظ. ما كنت أنا أذكره يعني. لكن قال لي أنا بالنص هذا. قال أنا ابن أي ابن كذا بتاع الجهاز كذا. فقال لي عارف يعني إيه؟ قلت له لا. قال لي أنت وقعت في إيد واحد لا يرحم. قلت له طيب الله يرحمني سبحانه وتعالى. قال أنا حققت مع جميع أفراد أسرتك. حتى ابنك محمد وخالد خلصت عليهم قرارات السد العالي بالنص هكذا. كهرباء السد العالي. نعم. حتى بنتك رقية 7 سنوات عذبتها بالكهرباء. قلت له لماذا؟ يعني قال فقط حتى نعذبهم هم أسرتك لابد أن نعذبها. وظل يحقق معي فترة كبيرة. والحقيقة إنه كان رجل فظ وسيء جدا. هي عايز إيه في التحقيقات يعني؟ راجل مصاب وراجل يعني كنت بتجيء في أفغانستان، عايز منك إيه في التحقيقات يعني؟ هو قال لي أنت محكوم عليك 40 سنة وأنت الذي بقيت لنا في جماعة الجهاد، وهناك لا شك معلومات ما ذكرها أحد أو نخشى أن يكون ذكرها أحد، فأنت لابد أن تذكرها لنا. قلت أنا ليس عندي معلومات. وقال أنا أقول لك ما عندي في الملفات وتقول نعم أو لا. فظل يذكر لي ملفات من قال من تكلم علي فلان الفلاني قال واحد نيته بقول له تقول له لا ما حصل ما حصل. فقال لا نبدأ بالطريقة الثانية المعروفة يعني كل من دخل هذا الجهاز. تعذيب شديد جدا، تعذيب بمختلف الوقت. حتى اني كان في غرفة التحقيق. التعذيب دي كلمة يعني كبيرة أوي. التعذيب اللي مورس علي وعلى جميع على إخواني كثيرا، الضرب، التعليق، الكهرباء. كيفية الضرب؟ يعني يضع يعني يجي المجرمين أعوانه يمسكوا الإنسان ويمدوا رجليه يضروا على الرجل، على حتى كان يضروا على كتفي وظهري المصاب. والتعليق والكهرباء ورمي الماء البارد على الجسم قبل الكهرباء والوقوف ساعات طويلة حتى الانهيار، عدم النوم. هذا كانت الوصيات وأنا أحفظ أسماءهم إلى الآن. كانوا يتقربون إلى هذا الطاغوت بتعذيب الناس. منهم مثلا نبطشية كانت نصيت واحد اسمه أشرف ثم سمى نفسه زغلول بعد ذلك. أشرف. واحد تاني كان يسموه زيكا. وأظن اسمه حقيقي محمود، لأنه لما وزير الداخلية كرم المتميزين في جهاز أمن الدولة قالوا سمعتم يقولون بعضهم محمود هو موجود. واحد قال له زيكا، قال له زيكا هو محمود وسمعت ذلك لأنه كنت أجلس بجوار المكتب. كرمه وزير الداخلية. نعم. لماذا؟ يتعرف من هو الذي تم تكريمه؟ هو اسمه محمود لكن ما أذكر بقية اسمه لأنه أصحابه الذي قال. واحد كان أصناف من التعذيب والإهانة لكل معتقل سواء كان كبيرا أو صغيرا، قديما أو جديدا، وسواء كان هذا المعتقل يعني يستحق أو يعني ارتكب شيئا أو لم يرتكب. والحقيقة أن هذا الجهاز اللعين كان مقبرة لكل من يدخله، حتى كانوا يسمونه جهنم. هم اللي شغالين فيه كانوا يسمونه جهنم. كان هذا كان واحد اسمه حسن فرخة، كان من مجموعة أو من جروب سامي زناتي، كان مسؤول الجروب بتاعه سامي زناتي أو النبطشية بتاعته من سامي زناتي. كان هو يعني إنسان بذيء اللسان جدا، ويعني ما عليه طول النهار إلا يسب الدين ويشتم، يتكلم كلام قبيح جدا. كان يسميه جهنم هذا المكان. وكان أسوأهم على الإطلاق هذا المدعو زغلول اللي يسمى نفسه من قبل أشرف، وهو أظن الاسمين دول يعني مش حقيقيين. فكان 4 جروبات يتناوبون على تعذيب الناس الذين في الجهاز، وكنت أنا واحد من هؤلاء الذين يصب عليهم هذه الأنواع من العذاب. وكان يعني أشرف هذا أو زغلول يأتيني كل يوم في الصباح، أول ما يأتيني بعصا الكهرباء هذه ويقول كنت أعطيه رقم واحد أنا، لأنه كنت يقول من أقدم واحد في هنا في المكان. فكان يعذبني بمجرد فقط التقرب إلى هذا الطاغوت مالك. أقول لماذا يعني تفعل معي ذلك؟ ليه بتعذبني؟ يقول لي عشان مالك بي أنت بزعله، بيقول ان انت مش بتجاوب معاه. مالك بيه هذا المحقق. نعم. هو طبعا اسمه مفبرك يعني غير صحيح. زي ما كريم كان بيسمي نفسه كريم ضابط امن الدوله اللي في اللومان، هو اسمه حقيقي هشام الهواري. هذا اسمه حقيقي على كل حال. فكان هذا المجرم زيك اسمه زغلول هذا يتقرب الى الضابط بتعذيبنا، ولو وقع واحد في ايده بيتكلم او التفت وهو طبعا على عينه الغمية ما يرى شيء، فقط مجرد التفاته يعذبه طيلة النبطشية التي تستمر مثلا من 6 إلى 6 المغرب تحديد حتى يصرخ الإنسان وحتى يكاد ينهار. وهكذا كل بطشيات نبطشية عبد الخالق وكان فيها أبو جودة ومجموعة تانية لا أذكر اسمهم الآن، نبطشية سامي زنات اللي كان فيها حسن فرخة، نبطشية زيكا واللي كانت في الليل في هذه الفترة، ونبطشية سامي زناتي اللي كان فيها عيد في هذه الفترة أيضا. المقصود أن هؤلاء المجرمين كانوا يتناوبون على تعذيب الناس وإذلالهم، وكان أول ما يدخل إنسان إلى مبنى محكم الدولة يخزعون الثياب وكبرتته أمه. وطبعا الناس كانت يعني تبتئس بهذا وتضرر تضرر كثير، لذلك أن بعض الناس قالت 3 أشهر أو 4 دون أي ثياب مثل الشيخ مثلا مجدي كمال وغيره حتى كما حدثت يعني. وكانوا يعذبون تعذيبا شديدا جدا في هذا الجهاز اللعين، حتى بعض الناس كان يتمنى الدخول غرفة التحقيق وألا يعذب في خارجها، فقد كان التعذيب خارج غرفة التحقيق أشد من التعذيب داخل غرفة التحقيق في بعض الأحيان. وكان هذا الطاغوت مالك وجعفر أشد من يعذب في هذا الجهاز، كما يعني سمعت من بعض الإخوة أن جعفر هذا كان أشد من مالك ومالك أشد من جعفر. وطبعا هؤلاء الإخوة الذين يعني عذبوا هذا العذاب الشديد واعترفوا تحت الإكراه والتعذيب لمدة كثيرة، أنا جلست مثلا 13 شهرا لما أنا عرفت هذا التاريخ، لما رجعت مرة ثانية إلى السجن وخرجت من أمن الدولة عرفت أن أنا كم جلست، وكنت كل يوم أتعجب من أني ما زلت حيا. وبعض الإخوة كانوا كذلك يقولون كما قابلوني بعد ذلك. وكان في هذه الفترة قضية المنصورة وقضية الزيتون وإخوة من ضميات وبعض الإخوة الآخرين، وهؤلاء لما خرجوا إلى السجون لفقت لهم طبعا في النيابة قضايا وفي المحاكم، حكم على بعضهم بالإعدام وبعضهم على بأشغال الشيخ المؤبد 15 سنة و10 سنين وغيره. وما زال الحقيقة إلى الآن 41 أخ في سجن العقرب شديد الحراسة، نصفهم على الأقل مصاب بشلل نصفي وأمراض في القلب والكبد والتهابات في الكبد وفيروس سي، ولا يتمنون أي علاج. يعني أنا ظللت 13 شهرا في أمن الدولة، 14 شهر في تجربة الليمان، هو أسوأ مكان يمكن أن يجلس فيه مسجون في مصر، في غرفة بلا حمام بلا زيارة بلا دكتور بلا علاج بلا أي شيء، 14 شهرا إضافة 13 شهرا يعني 27 شهر في العذاب. وكنت أقول سبحان من أحياني بعد ذلك، والحمد لله أن أكرمني الله تبارك وتعالى وخرجت. بقي في السجن 41 أخ، نصفه على الأقل مصاب بشلل نصفي وأمراض في القلب والكبد، مثل أخ محمد مصطفى السيد مثلا، هذا مصاب بشلل نصفي في النصف حسن خليفة نعم، ومحكوم عليه بالإعدام. مثل أخ محمد شوقي الحمد لله قد خرج أمس الحمد لله رب العالمين، وهذا عنده يعني عمليتين قلب مفتوح، وكان أيضا في هذه الظروف الشديدة، وغيرهم كثير. يعني نصف الموجودين الآن 41 واحد في السجن موجودين الآن في سجن العقرب، وهم كل معتقل كل المزمونين السياسيين في مصر. أحمد سلام مبروك، محمد الظواهري، مصطفى حمزة، محمد شوقي الإسلامبولي خارج الحمد لله، حسن خليفة، الأخ محمد مصطفى السيد الرفاعي، أحمد طاف المنيا، هو وعثمان السمان. يعني هو مجموع من في السجون كلها 43 أو 42، 2 في المنيا والباقي في سجن العقرب شديد الحراسة. كلهم اتحكموا غيابيا ولا اتحكموا؟ أكثرهم حكم غيابيا، حكم عليه بالإعدام أو الأشغال الشقة المولانا، حكم عليه 40 سنة غيابي في عهد النظام السابق؟ نعم في عهد حسني مبارك نعم البائد. ولذلك لما عرضنا مرة ثانية في النقد الأحكام وعرضنا على محكمة عسكرية مع أننا مدنيين، والقاضي يظهر من انطباعاته فقط ليس بتصريح، ولكن يظهر من انطباعاته فقط، والقضاة الثلاثة والمحامون وحتى مندوب النيابة الادعاء، يعني كان يظهر من انطباعاتهم قناعة تامة أن هذا العصر كان عصر التلفيق والتعذيب، يقصد عهد حسني مبارك نعم. يعني قضية مثلا المسمى العدو من ألبانيا 8/98، هذه القضية ما حدث فيها حدث واحد، وما قبض على واحد مع طلقة واحدة، ومع ذلك 11 إعدام، حوالي 17 مؤبد وبقى 15 سنة و10 سنين، 117 متهم في قضية لم يطلق فيها طلقة واحدة، ملفقة من أولها إلى آخرها، فقط مسكوا بعض الناس أجبروهم على اعترافات كاذبة تحت تعذيب، وجاءوا أمام 8 شهدوا أمام القاضي أن مرس عليهم جميع أصناف التعذيب في أمن الدولة وفي النيابة العسكرية، وأن هذه المحاكمات يعني ليست عادلة، وهذا قد اقتنع به كل من سمع هذه الشهادات. حتى إني سمعت من أحد ضباط هذه المحاكم أنه أصبح معلومة عامة وثقافة عامة أن هذا العصر عصر التعذيب والتلفيق، أي عصر حسني مبارك. يعني يعني محمد الظاهري حبس احتياطي 13 سنة على ذمة القضية، منهم 10 سنوات، منهم 18 سنة مثل أبو العلا وهو أخ من الجماعة الإسلامية. أبو العلا محمد عبد الرب تقريبا هم سلموا لنا كاش، سلموا يعني شبكة تفين. نعم. فعلا أبو العلا محمد عبد الرب تقريبا بقى جمال مثلا. هناك مثلا محمد يسري شاب محكوم عليه 10 سنوات، قضى 7 سنوات، الآن عنده 16، دخل السجن عنده 16 سنة، الآن 23 سنة أو 24 سنة. ويعني عرض على أو طلب أن يعرض على لجان من مصلحة السجون الإفراج عنهم بثلاث أرباع المدة، مثل الجنائيين المجرمين قطاع الطريق والذين يتم سرقة بالإكراه، وامتنعوا عن ذلك، وما زال الآن في السجن وهو شاب قضى عمره أو شبابه كله في السجون. طفولته نعم 16 سنة دخل السجن. فالمقصود أن هؤلاء الإخوة يجب أن تبذل كل الجهود لإخراجهم، وكما قال العلماء وأجمع على ذلك أئمتنا وعلماؤنا، أنه يجب على المسلمين أن يبذلوا ما يستطيعوا، إن كان بالمال فبالمال، إن كان بالجهد فبالجهد، لإخراج هؤلاء الإخوة من السجون. لأنهم يعني مثل أي دولة حوالينا قامت فيها ثورة، خاصة بعد الثورة، يعني الثورات بتلغي ما كان من أحكام في العصر الذي قبلها، وهؤلاء الناس كل ما يحاكمون عليه من جرائم هي اتفاق جنائي القلب نظام الحكم بالقوة وإسقاط الدستور وإسقاط الدولة. وهذه الجرائم ليست جرائم في الحقيقة، لأن الثوار الذين الآن يقدمون عنهم ثوار ورواد الثورة هم قاموا بهذه الأعمال، اتفقوا اتفاقا لإسقاط النظام والدستور وسقط النظام والدستور، فلماذا يحاكم هؤلاء ويترك هؤلاء؟ يعني كان الذين في الثورة أبطال، فهؤلاء أبطال قبلهم، هم الذين أشعلوا الثورة، فيجب أن ينظر إليهم بنظرة أخرى غير أنهم مجرمين. ولكن بقي إخواننا هناك، لابد أن نبذل كل جهد ممكن مستطاع أيا كان هذا الجهد، وأول من يجب عليه ذلك من رشحهم الناس للبرلمان أو سيكونون في الوزارات، هذا عليه معاتق كبير، هؤلاء عليه معاتق واجب كبير على عاتقهم إطلاق سراح هؤلاء الإخوة. ويمكن أن يقدم مشروع قوانين أو قوانين بالعفو عنهم، ونحن نطالب وكل يطالب بالعفو عنهم، لأنهم أولا حكموا محاكمات ظالمة، ثانيا أوضاعهم في السجون أوضاع شديدة جدا، قتل منهم الكثير، حدثني بعض الإخوة أنه قتل أكثر من 350 شخص في عهد حسني مبارك داخل السجون بغير محاكم ولا نيابة، قتلوا داخل الزنازين لا يعالج حتى يموت، فهذه حتى على قوانينهم هم غير مقبولة، ده جريمة. نعم هذه الجريمة يحاكم عليها. نعم. ولذلك ولله الحمد والمنة بعضهم يخرج الآن بفضل الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يفرج عن الجميع عن البقية. نعم. شكرا لك حضرتك، ونأسف على الإصرار، ولنا لقاء آخر إن شاء الله. جزاك الله خير.